فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى وبركاته، فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرة، ثم جلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، ثم جلس وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حسين وحسنه. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثة، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير، ومن تأمل هديه علم أن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير، إلا لعذر مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيء باطل. فصل. وكان يكره أن يقول للمبتدئ عليك السلام، قال أبو جري الهجيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذا اللفظ. وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. الثاني عشر. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم، وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما، واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسلام على من اتبع الهدى. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، كما في سنن أن رجلا قال له إن أبي يقرئك السلام، فقال له عليك وعلى أبيك السلام. وكان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا. الثالث عشر. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقع عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما، واستأذن عليه رجل فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن لهم صرف. فصل. ومن هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان بن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا، كما في الصحيحين عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه، قالت أم هانئ، فلم يكره ذكرها الكنية. فصل.